السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة المطففين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى القرآن سورة، وسورة من السور أي يحيط المبنى ليجمع أشياء، فهذه تجمع آيات تجمع معاني. وجعل الله سبحانه وتعالى سورا قد تكون سورا من الثورة أي المكانة العالية، فهي كذلك هي قطعة من القرآن لها مكانة عالية، هي كلام الله تجمع جملة من الآيات والمعاني. من العلماء من جعلها كالوحدة الواحدة، أن المعاني داخل السورة مترابطة تخدم معنى، ومنهم من قال لا يشترط هذا. وسورة المطففين من اسمها سورة المطففين. ما معنى المطففين؟ ما معنى كلمة المطففين؟ أصل المادة طافافا، والمطفف هو المنقص، وحقيقته هو الأخذ من الكيل أو في الكيل، فطفف يعني أخذ من الكيل. والطفف أصلا معناها القلة، أخذ شيئا قليلا من الكيل، فالمطفف هو المقلل الكيل قليلا، وهذا شأن المطففين. الآن نتكلم في هذه الصورة عن التطفيف، والتطفيف هو النقصان. صورة تسمى صورة المطففين يعني النقصان في الكيل. وهل هذا في كل الأحوال؟ قال لا، أحيانا يطففون وأحيانا يزيدون. إن كان لهم زادوا، وإن كان لغيرهم طففوا أنقصوا. هذا معنى مهم جدا ينبغي أن نفهمه. فمن الناس من يكيل بمكيالين، لنفسه بمكيال وللناس بمكيال آخر، فقد يضيق على الناس ويوسع على نفسه، قد يؤاخذ الناس على أشياء ولا يؤاخذ عليها نفسه، مطفف. وهذا هو المعنى الذي تدور حوله مطلع هذه الصورة، فانتبهوا لذلك، لأن ضبط الميزان هو الذي تستقيم به الأمور. ميزان نفسك، أن تضبط ميزان نفسك، أن يكون ميزانك منضبطا حتى تخرج منك الأمور مستقيمة متزنة معتدلة، لأن هذا هو الدين، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. سورة المطففين العلماء اختلفوا فيها هل هي مكية أم مدنية. من السور المختلف فيها سورة المطففين. قال القرطبي هي مكية في قول عبد الله بن مسعود والضحاك ومقاتل، ومدنية في قول الحسن وعكرمة وقال مقاتل. هي أول سورة نزلت بالمدينة، وقال ابن عباس وقتادة هي مدنية إلا ثمان آيات من أول قوله تعالى إن الذين أجرموا إلى آخر السورة مكية. وقال الكلبي وجابر بن زيد نزلت بين مكة والمدينة. وأخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال نزلت سورة المطففين بمكة، وذكر هذا عن عبد الله بن الزبير أيضا أنها نزلت بمكة. وعن عن ابن عباس قال آخر ما نزل بمكة سورة المطففين. وأورد السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس قال رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله وين للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. مكة والمدنية فيها خلاف طويل، طيب تعالوا نحاكم قواعد المكي والمدني لنرى. مش احنا قلنا القرآن المدني له طبيعة والقرآن المكي له طبيعة؟ طبيعة القرآن المكي الكلام عن الله واليوم الآخر والحساب والجزاء، مش كده؟ والقرآن المدني يحمل الايه؟ الأحكام، فيه الأحكام، الفرائض نزلت بالمدينة بعد أن رسخت العقائد في قلوب الخلق. هذه الصورة أولها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيتماشى هذا الحكم في الكلام عن الموازين والكيل والميزان والتطفيف فيها والعدل، يتماشى مع إيه؟ مع المدني، أحكام مدنية. وآخر الصورة كما قال ابن عباس هي مدنية إلا آخرها، إلا آخر آيات: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا ده الكلام ده كان فين؟ في مكة. وبعضهم قال بين مكة والمدينة، وبعضهم قال يعني في الفترة في طريق السير من مكة إلى المدينة، يعني في طريق الهجرة، وبعضهم قال غير ذلك كما سمعتم الآن. هذه تجعلنا نقف وقفتين، وقفة الآن نذكرها، وقفة في آخر درس اليوم إن شاء الله تعالى. الظاهر والذي رجحه أو ذكره ابن كثير ولم يذكر غيره أنها مدنية، ولا ضير من أن يذكر في القرآن المدني بعض أحوال مكة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وكذا وكذا، لأن هذا حاصل حتى بعد أن هاجروا إلى المدينة كانوا يستهزئون بأهل الإيمان، فهذا حاصل. فنزورها في المدينة لا يضيره كون أنه نزل فيها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وهذا يلفت الأنظار إلى أن الآيات ما كانت تنزل أحيانا جملة واحدة سور، بل ينزل جزء من السورة وجزء آخر ينزل في وقت آخر، ليس بعدها مباشرة، ممكن بعدها وممكن بعدها بفترة، يعني تنزل سورة واثنين وثلاثة بعدها، وبعد كده تنزل آيات والله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في سورة كذا في موضع كذا. وهذا من إعجاز القرآن، إنك تجعل مواضع أو آيات في موضع بعد أن نزلت السورة، وهذه لا أحداث وهذه لا أحداث، وفي الآخر لما تقرأ السورة تجدها سياقا واحدا، ده مستحيل. ده الواحد بيقعد يألف القصيدة ولا بتاعه يقعد يحاول ينسق بين فقراتها وأجزاءها وما يعرفش، يقوم يحط عنوان يترجم ترجمة، يقطع الكلام بإيه؟ بعنوان عنوان عنوان، عناوين وأبواب وفصول ومسائل، علشان مش قادر يجيب الكلام مسلسل كله من ألف للياء. فهذا من إعجاز القرآن ومذكور في كتب علوم القرآن. فهنا اللي رجحه ابن كثير رحمه الله أنها مدنية، هذا الذي ذكره. لنا ملحوظة أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى في آخر الدرس: لو كانت مكية فما تفيد هذه الآيات؟ خلوها في آخر الدرس ديت عشان ما نقطعش التفسير. ذكر أيضا ابن كثير حديث هلال بن طلق قال: بينما أنا أسير مع عبد الله بن عمر فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا، أو من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا؟ أهل مكة وأهل المدينة. قال: حق لهم، أما سمعت الله تعالى يقول: ويل للمطففين؟ يعني بعد ما قيل لهم هذا لا يكون إلا أن يوفوا المكيال والميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك كأنهم مبعوثون. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين، والويل هو شدة العذاب أو هو العذاب نفسه، وقيل الويل الشر الشديد، وقيل الويل واد في جهنم. فإذا قلنا ويل إما يراد به العذاب، يعني عذاب للمطففين، وبعضهم ذكر هذا العذاب إنه هو واد في جهنم، فواد في جهنم للمطففين، أو كلمة ويل تعني شدة العذاب، الويل كذا وكذا، يعني شدة العذاب أو عذاب شديد وشر شديد للمطففين. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسيئون كيلهم ووزنهم لغيرهم ويستوفون لأنفسهم، ما يوزن للغير أو يكيل للغير يبخس وينقص ويسيء، وإذا وزن أو كال لنفسه وفى، أخذ حقه وافيا. فنزلت هذه الآية، قال السدي: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان بهم رجل يقال له أبو جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر، فأنزل الله هذه الآية. يبقى ميزانين، لما يجي يوزن لنفسه في ميزان، لما يوزن لغيره في ميزان تاني، لما يكيل لنفسه عنده صاع كده خاص به هو، وصاع تاني لو كال للناس. هذه الصورة اللي كانت موجودة في المدينة. فنزلت الآية: ويل للمطففين، ويل للمنقصين، الآخذين في الكيل أو من الكيل أو من الوزن شيئا طفيفا نزرا حقيرا، اللي بياخد حاجة بسيطة وحاجة يسيرة ونزرة من حقوق الناس ويل له. يبقى التطفيف أخذ الشيء اليسير القليل، فالمطفف المقلل حتى يقال له مطفف، أي ينقص من الحق أو عن الحق في كيل أو وزن. قال: وإنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفف، لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف. طفيف يعني إيه؟ شيء طفيف يعني يسير. طبيعي بيجي يوزن وعايز يبخس الأمام وما بيبخسش ربع كيلو، 50 جرام، 30 جرام، 20 جرام، أكثر أقل، المهم بيبقى أي شيء يسير النزر ويجمع معاه ويجمع معاه. ويل للمطففين، يجي يوزن رغيف العيش بدل ما يبقى مثلا 200 جرام يخليه 190، يجي يوزن قطع الحلوى اللي هيعبيها اللي مكتوب عليها كذا جرام ينقص، وهكذا. ويل للمطففين أي للمنقصين في الكيل والوزن. وإيه الفرق بين الكيل والوزن؟ انتوا عارفين ولا مش عارفين؟ الكيل حج، الكيل حج سنتيمتر مكعب لتر، لكن الوزن وزن، كيلو 2 كيلو، رطل 2 رطل، تمام؟ الحجم تحطك في الإناء في البستيلة دي تأخيرها كده يبقى اسمه ايه؟ ده مكيال. ها؟ تنقصه ازاي؟ وانت بتمسح تروح دايس عليه، تروح جايبه مقعر لتحت، وانت بتعمل لنفسك تخليه مقبب لفوق، بتبعت عربية رملة، ها؟ عايزها مقببة قوي ولا عايزها مش عارف ايه؟ ده اسمه كيل. الميزان وزن، حط بقى طبة في الميزان، ها؟ شوف تعمل ايه بقى. خبرة لأصحاب التطفيف. الكيل والميزان، وذكر الاثنين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا، يقول الفراء: وأهل المدينة بعد نزول هذه الآية صاروا من أحسن الناس كيلا، وهم إلى يومهم هذا من أحسن الناس كيلا. أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالوفاء في الكيل والميزان، وتوعد من لا يوفون الكيل والميزان كما قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. عارفين في قوم كانوا دي وظيفتهم، فاكرين قوم مين؟ قوم شعيب، مش كده؟ أهل مدين، دمرهم الله سبحانه وتعالى على ما كانوا يبخسون الناس من المكيال الميزان. هي المسألة دي مهمة جدا كده؟ طبعا طبعا، لأنها طبيعة وخلق، لأنها إيه؟ طبيعة وخلق. ياخد حقه وما يديش ناس حقه، ياخد حقه تالت ومتلت ومش ما يديش ناس حقهم وينقص الناس حقه، ياخد قدره ومنزلته وما يوفيش الناس قدره ومنزلته. هذا يدخل في كل شيء. زوج عايز حقه كزوج، هو يفهم معاني لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد، يفهم معاني لزوم الطاعة عليه، لكن لما تيجي تشوف بقى في المقابل ما يعطيه مما عليه من واجبات لا يأتي واجبات، فتجده مقصرا كزوج ويريد حقوقه كاملة كزوج. ده متصف، كان الطبيعي ان زي ما بتاخد حقك تدي اللي عليك. اب وابناء نفس الكلام، عايز حقه كاب، طب فين حقهم كاولاد عليك؟ عايز حقه كولد، طب فين حقه هو كابيك عليك؟ متصف متصف قياسا على المعنى المذكور. وهكذا لا يرى الجذع في عينه ويرى القذاة في عين أخيه. هو مليان بلاوي، وأما أخوه يعمل حاجة غلط قد كده بيوزن له بميزان غير الميزان اللي بيوزن به النفس. طب ما أنت عندك مثل هذه الأخطاء مئات، اشمعنى تغافلت عن مئة خطأ لنفسك ولم تتغافل في خطأ أو اثنين أو أكثر وأقل لأخيك؟ متصف بتكيل بمكيالين وبتزن وتزن بميزانين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. على نفسك، على أبوك، على أمك، على قريبك، على أي حد، الميزان واحد. وهذا الشيء تناولناه في الخطبة الماضية لما قلنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بيبقى عندك ميزان واحد بتوزن به، ميزان التقوى، بتوزن به لنفسك وبتوزن به لغيرك، بتكيل به لنفسك وبتكيل به لغيرك. تقدر بقى تحط كل حاجة تحت القاعدة دي، ميزان. فسبحان الله، كما ضبط صورة الانفطار والتكوير وعبث الميزان للمؤمن، أيضا صورة المتصفين كذلك. بيّن سبحانه وتعالى من المتصفون، فقال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون حقهم وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم هم يخسرون. الذين إذا اكتالوا على الناس، ولا اكتالوا من الناس؟ من، مش كده؟ لكن قال اكتالوا على الناس. بعض الناس يقول لك هما بمعنى واحد، اكتلت منك او اكتلت عليك. اكتلت منك يعني خدت الكيل بتاعي منك، واكتلت عليك يعني اخذت ما عليك، هي هي. لكن في الحقيقة لها وقفة ايضا فيما سنتعرض له في اخر السورة. احنا قلنا لنا من شوية لاخر السورة، نسيت، قلنا نقول ايه في اخر السورة؟ ليه هي مكية او ايه توجيه انها مكية؟ هذه ضموها اليها في مكة، واستعلاؤهم على الناس فكانوا يكتالوا عليهم مستوفين، يبيحوا حقهم زيادة، وفيه شيء من الاستعلاء والقهر. فاهمين ازاي؟ فجاءت اكتال على الناس. وقلنا كلاما قريبا من هذا كلغة وليس كمعنى في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى. على هدى، يبقى كأنهم امتطوا وركبوا هذا الهدى، فما بيمشوش غير في طريق الهدى. فالألفاظ والحروف، الحروف بتغير المعاني وبتعطي معاني جميلة. الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، وعليهم أيضا لغة المشي، مش كده؟ ولم يذكر في هذا الموطن، الموطن الميزان، لم يقل الذين إذا اكتالوا أو وزنوا كما قال بعدها وإذا كالوهم أو وزنوه، قال لأن التعبير بأحدهما يفيد التعبير بالآخر، هذا أصل، وذكر الاثنين إشارة أن كلاهما مراد، فلغة كلام ماشي. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني ينقصون. كالوهم ولا كالوا لهم؟ وزنوهم ولا وزنوا لهم؟ هم بيوزنوهم هم نفسهم وبيكيلوهم هم نفسهم، يحطوا هو جوه البستله ديت ولا يحطوا في الميزان، والمقصود كالوا لهم او وزنوا لهم. فحذفت اللام فتعدى الفعل الى المفعول، ده بيسموه باب الحذف والايصال. زي ما اقول لك ايه، انا نصحتك، يا صحيح نصحت لك، لكن اقول لك نصحتك مش نصحت لك. ففي لغة العرب في باب اسمه الحذف والإيصال، ها؟ واضح؟ زي كلمة ايه؟ اثنى عشر، يقول لك اثنى عشر، اللي احنا بنسميها اثناشر، دي لها اصل في اللغة، ها؟ اصلها اثنى عشر، ها؟ يقول لك اثنى عشر، اثنى عشر او اثنى عشر يعني 12، معايا؟ ده حذف وإيصال، يحذف ويصل الكلمتين ببعض، مشهور في لغة العرب. فهذه من ذاك، أو هي من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة. مقامة ولا مقامة؟ نقول إقامة المضاف مقامه ولا مقامه؟ مقامه. إذا كان الفعل قام قياما نقول قام مقامه، أقام مقامه، واضحة؟ فهنا إقامة المضاف إليه مقام المضاف، والمضاف المكيل والموزون، يعني أصل الكلمة إيه؟ وإذا كالوا مكيالهم أو وزنوا موزونهم، مش كده؟ فحذفت كلمة مكيل وموزون فصارت كالوا بدل مكيلهم كالوهم، وزنوا موزونهم، وزنوا شالوا موزون اللي هو المضاف وحطوا المضاف إليه وزنوهم. يعني لها تصريفين في اللغة، تصريف الأول لها من باب الحذف والإيصال أو من باب إقامة المضاف إليه مقام المضاف ونحذف المضاف، أيا كان المعنى معروف. إذا كالوا للناس، إذا كالوهم أو وزنوا للناس، ها؟ يعني وزنوهم، هم يخسرون. ومعنى يخسرون يعني ينقصون، كما قال تعالى ولا تخسروا الميزان. يعني لا تخسروا الميزان، يعني لا تنقصوا الميزان. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هذا هو الجزء الأول. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك الذين يطففون في الكيل والميزان الذين يستوفون لأنفسهم وينقصون غيرهم، ألا يظن هؤلاء أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا يظن أولئك، المطلوب منهم إيه؟ الظن ولا اليقين؟ ها؟ يعني ألا يوقن هؤلاء أنهم مبعوثون، ولا المقصود في هذه الآية الظن؟ يعني الظن تفسيران، احنا قلنا الظن يأتي بمعنى الظن ويأتي بمعنى الايه؟ اليقين. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم يعني يوقنون انهم ملاقو ربهم. فهذه من الكلمات الأضداد التي تأتي بالمعنى وضده. الذين يظنون مفسرون قالوا يظنون يعني يوقنون. ألا يظن يعني ألا يوقن هؤلاء أنهم مبعوثون؟ ولا يظن يعني ربنا بيأمرهم بالظن ولا بيأمرهم باليقين؟ باليقين مش كده؟ مفسرون لا يعني ما عندهمش أصلا بداية التفكير في هذا الأمر فيظن أنهم مبعوثون فينتهوا عن ذلك. يعني لو كان عندك مجرد ظن احتمال انك هتبعث وربنا هيحاسبك على الكلام ده كان ينبغي ان تنتهي. فهمتوا ازاي؟ فشوفوا فسيرك لا مش معناها اليقين هنا، معناها الظن، والظن هنا مقصود لغة. يعني الناس دي ما عندهاش خالص خالص ولا مجرد الظن اللي يمنع صاحبه. يعني انت ممكن تظن ان هنا في شيء مهلك فتبعد عن المكان ده، انت مش متأكد، لكن مجرد ظنك ان هناك شيء مهلك، مجرد هذا الظن جعلك تقف وتقول ايه؟ لن افعل، لا احسن يكون موجود معايا. الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ جماعه دول ما عندهمش ولا مجرد ظن، ده لو ظنوا ظنا، لو ظنوا ظنا انهم مبعوثون لانتهوا عن هذا. المعنى الثاني تكون بمعنى اليقين. الناس دي ما عندهاش ايمان باليوم الاخر فيمنعها ايمانها باليوم الاخر من ان يطففوا في المكيال والميزان. فاهمين فرق الاثنين؟ ها يبقى الظن هنا قد ياتي بمعنى اليقين وياتي بمعنى الظن، وكلاهما هنا يخدم المعنى. قيل والظن بمعنى اليقين اي الا يوقن اولئك، ولو ايقنوا ما نقص المكيال والميزان، او ان الظن على بابه اللي هو بمعنى الظن يعني. والمعنى ان كانوا لا يستيقنون البعث فهلا ظنوه حتى يتدبروا فيه ويبحثوا عنه ويتركوا ما يخشون من عاقبته؟ مش كده المفروض كده؟ فمجرد الظن بانهم مبعوثون لذلك اليوم كان كافيا ليصدهم عن التصفيف واكل اموال الناس بالباطل. فاهمين؟ ولكن المعنى الثاني كان ينبغي ان يكون عندهم يقين باليوم الاخر فيمنعهم يقينهم باليوم الاخر من ان يطففوا في الكيل والميزان. اليوم العظيم اللي هو ايه؟ يوم القيامه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالشاهد يا اخواني ان هؤلاء كان لا يخطر ببالهم اصلا انهم مبعوثون ويسالون عما يفعلون. العباره دي عايزين نستخدمها لانفسنا كسلاح للتربيه، وده من اعظم الاسلحه لينا في تربيه اولادنا، في تربيه النشء، في تربيه الشباب. عباره الا يظن اولئك انهم مبعوثون، يبقى ما الذي يريده الله منا؟ ان يمنعنا ايماننا باليوم الاخر من ان نقع في المخالفه. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ يعني كان ينبغي ان يؤمنوا باليوم الاخر، ها، وحصول ذلك هو الذي يمنع من الوقوع في مثل هذا. فكل مخالفة في نفسك سلط عليها القاعدة دي. ايه يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ هو انت مش عارف ان في يوم اخر؟ وقف مع نفسك بقى في كل وقفة بالصورة دي. ايمانك باليوم الاخر يمنعك. يبقى احنا عندنا مشاهد كثيرة تمنع من العصيان وتحث العبد على الطاعة. ايه المشاهد دي؟ مشهد الايمان بالله، انه يسمعك، انه يراك، انه يعاقبك، انه يؤاخذك، انه يحاسبك. مشهد الايمان باليوم الاخر، ها، يحرك ذلك فيك. الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ فلو ظنوا ذلك وايقنوه لكان رادعا لهم. فكل من لا يمنعه ايمانه باليوم الاخر من ارتكاب المعاصي او الاجتراء على الله فهذا كانه ما يظن انه مبعوث، كأنه ما أمنش باليوم الآخر، لسان حاله كافر باليوم الآخر، وإن كان قلبه يؤمن كما يزعم باليوم الآخر. ولكن لو آمن لمنعه ذلك الإيمان من مثل هذا العصيان. ألا يظن أولئك المطففون أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم القيامة، ووصفه بالعظم لكونه زمانا لتلك الأمور اللي يفصل فيها أمور العظام، البعث، الحساب، العقاب، دخول أهل الجنة الجنة، أهل النار النار، دخول أمور عظيمة، فهو يوم عظيم طبعا، يوم عظيم. ده يوم ما بنقول بس هنوزع جوائز كذا على مستوى الجمهور، يقول لك ده كان يوم عظيم، يوم النتيجة بقى وآخر السنة وبتاع، ده يوم عظيم. لا، ما بالك اليوم اللي هوصى فيه بين كل الخلائق، وحساب وجزاء وعقاب، ودخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار النار، فهو يوم عظيم حقا. ثم أخبر الله عن ذلك اليوم فقال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس، أي من القبور، لرب العالمين. قال المصنف: أي لأمر رب العالمين، أو لجزائه، أو لحسابه، أو لحكمه وقضائه. كلام ده صح لغة، ولكن إيه اللي يحملنا المعنى البعيد؟ هما مش قايمين لرب العالمين لتلبية نداء رب العالمين، مش قايمين ليقفوا بين يدي رب العالمين. طيب، يبقى قاموا لرب العالمين، مش محتاجين نقول لحسابه أو لجزائه. هو يقصد يقول فلان قام لفلان، بمعنى ايه؟ وقف لأجله. طيب، وايه المشكلة؟ وقفنا خضوعا لله، معايا؟ فهذا المعنى صحيح الذي ذكره، والآخر الذي انصرف عنه أيضا صحيح. خلاص، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: وفي وصف اليوم بالعظم مع قيام الناس لله خاضعين فيه، ووصفه سبحانه بكونه رب العالمين، دلالة على عظم ذنب التصفيف ومزيد اسمه وفظاعة عقابه. وقيل المراد بقوله يوم يقوم الناس قيامهم في رشحهم إلى أنصاف آذانهم، وقيل المراد قيامهم بما عليهم من حقوق العباد، وقيل المراد قيام الرسل بين يدي الله للقضاء، والأول أولى. نقف عند المعاني دي، نفصلها ونعلق ونخلص تفسير اليوم. شوف معايا كده واحدة واحدة. يوم يقوم الناس لرب العالمين، قاموا منين؟ قاموا من القبور لأمر رب العالمين، ده معنى. المعنى الثاني، قال: يوم يقوم الناس، أي قيامهم في رشحهم إلى أنصاف آذانهم. الرشح يعني ليه؟ العرق. قيامهم والعرق يتصابب لغاية لما بيوصل لنص الود، وهنذكر الأحاديث الواردة فيها إن شاء الله. وقيل المراد قيامهم بما عليهم من حقوق العباد، يوم يقوم الناس أي بما عليهم من حقوق العباد. طب يوم القيامة بيقوم على حقوق العباد؟ الجواب نعم. طب وكل واحد بياخد حقه؟ في صورة حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. يبقى يوم يقوم الناس أي ليأخذ كل حقه، إما أن يأخذ من حسناته، وإما أن يطرح عليه من إيه؟ من سيئات. وقيل قيام الناس قيام الرسل بين يدي الله للقضاء. طبعا المعنى الأول أعم وأشمل وأولى، كل الناس رسل وأتباع الرسل والمخالفين للرسل، كل سيقوم لله رب العالمين، يحشر الناس جميعا. هل يدخل فيهم الرسل؟ يدخل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس جميعا كلهم لرب العالمين؟ يسأل الله المرسلين ويسأل المرسل إليهم. فهذا فيه بيان للمعنى أعظم. طيب، نصل إلى نهاية المطاف، وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه مع ما قبلها من الآيات قالوا أنها مكية. طب ازاي مكية وهو بيتكلم عن تطفيف الكي والميزان اللي هو حكم؟ كما قلنا يا اخواني اولا ان الميزان هنا وان كان المراد بها الموازين والتطفيف والكي والميزان، إلا أنها تشير إلى صور أخرى من البخس، بخس الحقوق، صور أخرى من التسلط كانت موجودة في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. صورة كان فيها كبراء، وهؤلاء الكبراء أصحاب سلطات، وكانوا مسيطرين على شعوبهم بصورة عجيبة، مع أنهم هم الأغنياء وهم أصحاب التجارات العظيمة، وكانوا محتكرين معظم التجارات. تجار مكة رحلة الشتاء والصيف، والكل بيكرمهم يضرب لهم تعظيم سلام علشان هم أهل مكة، هيقولهم في الموسم، هيقولهم لما يطوفوا بالكعبة، هيقطع عليهم الطريق، فكانوا يكرمون أهل مكة، يكرمونهم بالعطاء في التجارات ولا يردون لهم طلبة أي حاجة بالذهاب. فكم من صور هذا التسلط من هؤلاء الكبراء يكرهون الناس على ما يريدون. عشان كده جاءت الآية إيه؟ إذا اكتالوا على الناس مش من الناس، وكأنها تشير إلى هذا المعنى، وكأنها تؤكد أنها مكية على قول ابن مسعود رضي الله عنه. فكانوا إذا اكتالوا على الناس لا من الناس، على الناس لأن لهم سلطان على الناس. فجاءت لتبين حقيقتين في هؤلاء، تسلط، وهذا التسلط على باطل وأكل أموال الناس بغير حق. دي الصورة اللي كانت موجودة في مكة، فالمعدم معدم والغني متسلط، المعدم معدم والغني متسلط. يبقى كان لهم سلطان فيحصلون بالقهر والقسر على أكثر من حقه، ويستوفون ما يريدونه إجبارا، وده عتو زائد، وده إيه؟ عتو زائد. في واحد بيسرق في الميزان من غير تسلط، حرامي لص متصف، لكن في واحد بيعمل كده مع ايه؟ مع بجاحة وجرأة، مش عاجبك مع السلامة، لانه هو محتكر اصلا التجارة، تروح تقضي المصلحة لك لا لازم تجيب البتاعة دي، تروح تشتريها تاني ويبخسك اكثر من الاول، لانه محتكر اصلا التجارة وانت مضطر انك تشتري. هذه صورة من صور التسلط الذي كان موجودا في مكة، معروف معروف عبيد وساد. فكانوا يحصلون ما أرادوا بهذه الصورة. طيب ايه اللي مديهم القوة دي؟ التسلط ده جاي منين؟ يا ترى بسبب الرئاسة كانوا هم الكبراء والرؤساء، ولا بسبب ما عندهم من الجاه القبلي؟ دول أشراف ودول أرذال، خد بالك، ها؟ فهؤلاء من الأراذل وإحنا من الأشراف. الميزان اللي ضبطناه في سورة إيه؟ عبس، ده أعمى ومش من الأشراف ودولة من الأشراف، لا فيش الكلام ده. بيعالج الصورة الثانية اللي هي استخدام هذا المفهوم، ما احنا قلنا المفهوم الباطل ده اللي عالجناه في سورة عبسة، بيفسد معه الفرد وتفسد معه الأمة كلها، فمن فساد الأمة انه بيترتب عليها هذا اللون من التسلط، واليوم هذا موجود، والناس بتقبل الجور والظلم وبخس الحقوق. هنعمل ايه بقى؟ مقهور. هذا لاحظناه في عصور سابقه بوضوح وجلاء، ويبقى الحق حقك وما تاخدوش، وليك ومعاك وانت تاخدش حاجه، واذا خدت تاخده بالعكس. يعني من حق الانسان انه يفتح متجر، من حقه ان يتكسب بالحلال. يقول لك لا لازم تجيب لنا موافقه. هو انا بعمل منكر؟ ده موافقه من ايه؟ ده يا ريت موافقه من جهه شرعيه عشان تقول لك ده حرام وده حلال ما ينفعش تفتح محل خمور. لا، يا ريت موافقه بكده، ده موافقه تمنع اصحاب الحلال من الحلال وتترك اصحاب الحرام في الحرام. عكس هذا تسلط. وبالتالي كما فرقنا بين اللص وبين المحارب، ايضا نفرق بين المطفف في الميزان من غير تسلط والمطفف بتسلط. ده غير ده، السارق تقطع يده لكن المحارب تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، لأنه محارب بياخدوا بالعافية بالسلاح. ده مش لص. اللص يختلس، يتخفى وياخد ويجري يخاف حد، لكن الثاني ياخد ويقف وعجبك مش عجبك مع السلامة يطلع لك طبانجة كمان، يعني تمشي تقول له شكرا شكرا السلام عليكم، لو عايز حاجة كمان خدها، قلع الهدوم. فده عقوبته غير ده. فكان الصورة اللي وصل لها أهل مكة الصورة الثانية المقيتة. ولهذا قالوا هنا الصورة مكية، الصورة مكية. وإحنا عرفنا في مثل هذا إن أحيانا تكون الصورة نزلت إيه؟ مرتين لا ضيق، مرة بمكة ومرة بالمدينة. فهذه لفتة للحال التي كانت موجودة. طيب، هو الإسلام في الأول كان بيواجه الناس دي؟ فاهمين إزاي؟ كان بيواجه المتصفين في الكيل والميزان؟ لا، كان بيواجه الطغيان، بيواجه الكفر. ما هو وراء هذا أنهم يظنون أنهم غير مبعوثين، لا إيمان بالله وباليوم آخر ولا حاجة، ده عبادة لأصنام وكذا وكذا وكذا. لذا لازم نفرق بين أن يكون هذا من كافر وأن يكون من غير كافر، وإن كان كلاهما ظلم، وإن كان كلاهما ظلم، ولكن لابد من التفريق كما فرق أهل السنة والجماعة فلم يجعلهم سواء. فجاءت هذه اللفتة تبين مفهوم الإسلام، سيقلق مضاجعهم. هذا الإسلام يشمل أمور الحياة، هذا الإسلام يتكلم في تطفيفكم للكيل والميزان، هذا الإسلام يقيم الأمور على الأخلاق، على عدل، على حق، على عدم بخس الناس أشياءهم، على عدم أكل أموال الناس بالباطل. ده كده إيه؟ زغزغة بينبههم. الإسلام ده هو ما فيهوش الموضوع ده، أنتم مطففين والويل للمطففين، اللي بيكيلوا الناس بمكيالين دولت، مكيال ليهم يوفوا فيه ومكيال للناس يبخسوا فيه وينقصوا. الإسلام يرفض الظلم، الإسلام يرفض الانحراف الأخلاقي في التعامل. وبالتالي كان هؤلاء السادة، سادة مكة، لا يأمنون على أنفسهم، دول متطرفين، دول منحرفين، دولت هيكشفونا، دولت هيضيعونا. فبدأ التفكير بالصورة دي، فكان العناد. يبقى القضية مش قضية إنهم مش قادرين يقولوا كلمة لا إله إلا الله، لا، هم عارفين وراها ايه. قضية مش قضية الشريعة، بل قضية هم عارفين ايه اللي ورا الشريعة. فصار الخوف لأجل الخوف على مصالح، الخوف لأنه هيحطم القوانين اللي هم وضعوها. قانون بيقول ايه؟ بيقول ان ده من الأشراف، فليه انه يعمل كده في الميزان؟ ده انت جيت الأصول اللي أنا ماشي بيها، اللي أنا بسود بيها، اللي صار الشريف شريفا إلى ما شاء الله، أنت بتهدمها لي، بقى أنت هتسويني بابن رباح وبالرومي والحبشي، لا لا لا، لا محمد ولا رسالة محمد ولا الكلام ده كله، مع إيمانهم أن الرسول هو الصادق الأمين، أنه رجل محترم وأنه ما فيش زيه، وأن نتحكم إليه وهو اللي يضع الحجر الأسود في مكانه ويفرحوا بالحاجات دي. لكن إذا كان الكلام ده على قد المسجد، إذا كان الكلام ده على قد ان هم بيصلوا كويسين وحلوين في نفسهم، يلا بركاتك عم الشيخ ونتمسح فيك كمان ونيجي نعمل لك ضريح. لكن اذا كان الموضوع ده يتعدى الى نظام الحياه، لا لا، لا انت ولا عشره زيك، ولو كنت رسول مش عايزينك. هذا مفهوم يا اخواني جاهلي للاسف الشديد ينبض دائما في عروق الظالمين دائما. فالإسلام عندهم في كفة ومصالحهم في كفة، شاقوا الله ورسوله، فهم في شق وكلام الله والرسول في شق آخر. وهذه هي الوقف، هو ده الفرق بين الإسلام والكفر، هو ده الفرق بين الجاهلية الأولى والنور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم في الحقيقة خافوا على أرواحهم، خافوا على مصالحهم، خافوا على تجاراتهم، خافوا من القوانين التي تسوي بين السادة والأشراف وبين العبيد والضعفاء، خافوا أن كل واحد يأخذ حقه وبالتالي ما نعرفش ناكل حق حد. وهذه كانت الوقفة للرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا المعنى هم عايزين يستمر بالربا، لأن هم المنتفعين بالربا، لأن هم المنتفعين بالربا. هتيجي تقول لنا بقى لا لا لا لا لا ده هنا يبقى صفر والنسبه 0%، طب احنا طلعنا بصفر، شكرا مش عايزين، احنا عايزين ناكل اموالهم 1 2 3 10 يبقى بناكل. لكن تيجي تضجع كل هذا الكلام ده يا اخواني مهم جدا. فحب النفس للدنيا وحبها لشهواتها وحبها شهواتها سواء في صورة مال أو سلطان أو غيره، أحيانا تعمي الإنسان وتصم أذنه وقلبه عن سماع الحق. هذا استشعره كفار قريش لما سمعوا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ده شكله بينقر، شكله بيجيب رجلنا، شكله عايز يقلب الناس علينا، شكله فلازم نصد دعوته، لازم نعذب أصحابه، لازم نحط على ظهره سلا الجزور، لازم لازم لازم لازم نقرفه في عيشته هو واللي أمنه معاه علشان يسيبوا اللي هم فيه وما خدوش بالهم من حاجة. إن أهل الإيمان دينهم أعز عندهم من أرواحه، نسوا الحكاية دي مش متخيلينها. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، نسوا القضية دي، دي اللي ما بتخطرش ببال. إن أهل الإيمان في حبهم لله، في حبهم في العمل لله، في حبهم في إقامة شرع الله، في حبهم في إزاحة الباطل وإقامة الحق، ما بيتعندوش، مخهم ناشف قوي. ليه؟ أصل ربنا وعدهم بالجنة، واخد بالك؟ ربنا وعدهم بالإيه؟ بالجنة، وبالتالي ما بيضحكش عليهم. ده إذا كانوا بيفكروا في الجنة، إذا كان فعلا عملهم لله. فاللي عمله لله وعايز الجنة لا يثنيه عن الله شيء أبدا، يمين شمال أبدا. ليه؟ لأن الذي وعده الله به جنة عرضها السماوات والأرض. لما بيقول المجرم من المجرمين كده ولا يقولوا طب بص هو اداك كام؟ اداك 100,000، هنديك 500,000. يقول لا اذا كان كده اقول اللي انتوا عايزينه وانا معاك. ليه؟ عرض عليه شيء اكبر. تمام؟ جاله واحد ثالث قال له 500,000، طب انا هديك 2,000,000. خلاص سيبك منه، ابو 2,000,000 اول اشتغل معاه. طب جنه عرضها السماوات والارض، ها موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. لا مش عايز حاجه، خلي لك فلوس، لو عايز فلوس اديك، لو عايز فلوس اديك، لو عايز اي حاجه اديك، لو اردت ابلا بين جبلين اديها لك. فيا ترى احنا عندنا مفهوم الاسلام بالصوره دي فعلا؟ نبذل الدنيا مش اشكال في سبيل الناس دي تدخل في الدين؟ هل فعلا يمكن أن نبذل غنما بين جبلين لأجل أن يدخلوا في الدين؟ نفسك تطوعك؟ تعرف غنم بين جبلين يعني إيه؟ تكلم عن ملايين ومليارات، ها؟ غنم بين جبلين تخيل بقى كم القطيع اللي كان بين جبلين. ممكن نداري بهذه الصورة؟ ممكن نؤلف القلوب ببذل الدنيا لنفس المؤمن؟ طيب انت عارف مش ممكن ليه؟ انت عارف بتبخل ليه؟ لانك مش مؤمن بالجنة صح. ما هو زي ما انت بتستبع كده في سبيل الجنة، نفس الكلام بتبذل وتعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لان وعدك بحاجة اكبر. يكون عندك عيب صغير تقول له ادي اخوك حتة من اللي معاك، ادي يد اخوك حتة مسك عن كده، يد ادي له حتة مسك عن كده، تقول له هجيب لك شوكولاتة كبيرة روح دافعها على طول، صح؟ هجيب لك حاجة اكبر. اول ما صار عنده قناعة ان في حاجة اكبر خلاص بيدي. فايه اللي يخلينا ندي غنما بين جبلين؟ يعني حاسين في حاجة اكبر. لكن لو مش مؤمنين بالاكبر دي، لو يبص في عين ابيه كده وحاسس انه بيضحك عليه انه مش هيجيب حاجة، اذا انه ماسكها برضه. يا عم هات له هو، ها انا عارفك مش صادق، انا داني ماسك على حاجة اللي في ايده انا ضمه، مش كده؟ فاذا كان المتكلم هو اصدق الصادقين واصدق القائلين سبحانه ولا اصدق من الله قيل، ها ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. وهي دي اللي احنا مش واخدين بالنا برضك منها، اللي كانوا بيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، من يبايعني على كذا وله الجنه، خلاص يبذلوا كل حاجه، ينطوا من فوق السور ويرمي نفسه في وسط الكافرين عشان يفتح الباب، لان وعدوا بايه؟ بالجنه. طب لو قلت لك هديك نص مليون تنط عشان تفتح الباب؟ وبعدين وبعدين طب لو نطيت ومسكوني وقتلوني، ولا نطيت مت ولا حصل لي حاجه، افتح باب ايه؟ مش عايزين النص مليون بتاعه. لكن الجنه لا، ده نرمي نفسي، ده نرمي نفسي. لو جيت دجال كده بقول لي نار وجنه، هرمي نفسي في النار، ده ايه؟ ادام الرسول انها الجنه هرمي نفسي في النار، ده ايه؟ وتجدها جنه. فانا عايز اقول اخوانا الميزان عندنا مش مظبوط، عشان كده لما بنيجي نحسبها بنحسبها غلط. فهمتوها بقى؟ ها عشان كده بنحسبها بنحسبها غلط. الميزان الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. انت نسيت ان في يوم هيفصل بين الخلائق والاهل الجنه بيدخلوا الجنه واهل النار بيدخلوا النار. انت نسيت الجنه وفيها ايه؟ انت نسيت النار وعذابها ازاي؟ معايا؟ فهذه الإيمانيات، هذه أركان الإيمان اللي بتحث العبد. لما ضعفت هذه الأركان، الإيمان بالله، باليوم الآخر، بالملائكة، بالجنة، بالنار، كتب، بالرسل، لما ضعف الإيمان بهذا ضعف العمل. ما هي دي جذور الشجرة، إذا مدت جذورها بثقت في السماء، علت، تجدها باسقة تؤتي أكلها كل حين. الجذور دي ضعيفة بتخرج الشجرة ضعيفة، ده إذا خرجت، ده إذا خرجت. فعايزين نراجع أصول الإيمان، عايزين نراجع قضية إيمان. تعرفين إيمان يعني إيه؟ تصديق التام الكامل الجازم، هو ده إيمان، إيمان كامل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ليه؟ بيتحقق عندك المعاني دي فبيهون عندك كل عذاب وكل شدة، ولا كأن في شدة، ايه يعني ما تجنس حقا من كده. ويهون عندك كل عطاء، كل ما بتبذل مش بتحس انك بذلت كتير، ما بتمنش على الله، لان عارف ان البذل ده اعلى منه الجنة، فتبذل القليل لاجل جنة عرضها السماوات والارض. ويهون عليك الشدائد لاجل جنة عرضها السماوات والارض. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فاستقامة أحوالنا يا أخواني في الحقيقة إنما هو بالإيمان. فدي مش كلمة بنقولها كده، مش بنقول الإيمان الإيمان الإيمان عشان يعني كلمة، لا لا لا لا، كلمة دي وراها كتير، لأن هذا الإيمان، ها هذه العقيدة هي اللي نقف بها أمام الدنيا كلها، اللي وقف بها النبي صلى الله عليه وسلم وحده غريبا، ها أمام الدنيا كلها. كل الدنيا كانت تموج في الكفر وقام وحده، وبدأ الإسلام غريبا وقال. هي دي القوة الإيمانية اللي قام بها إبراهيم عليه السلام، يشيلوا ويرموا في النار، التاني زنوا عليه لغاية نوصل للبحر صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل ناصر عباده المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يضبطنا بميزان الإيمان وأن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.